الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى عقوبة من يجترئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يجترئ على دينه أو سنته أو أتباعه المؤمنين المخلصين بأن ضرب لنا المثل الحي النموذج الباطل في عداوة أبي جهل وخسارته وإلقائه في النار لما عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين الله سبحانه وتعالى عن أبي جهل وهو فرعون هذه الأمة أنه كان يعادي رسول الله حتى إنه أقسم لناديه وأصدقائه أنه لو رأى محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي في الكعبة لا داس على عنقه ولعفر وجهه بالتراب كما أقسم بذلك. لكن الله سبحانه وتعالى ينصر عبده محمدا صلى الله عليه وسلم إذ لا يجترئ عليه كافر في حياته أو مماته، وإن كلما يدار في هذه الآونة من اعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم أو سب لسنته أو أتباعه إنما ذلك يكون كذلك حتى يري الله سبحانه وتعالى أتباع نبيه كيف ينصر نبيه وسنته صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت كافرا أو كلبا من الكلاب يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم فتحزن لطعن هذا الكافر في النبي وتبشر بخسارة هذا الكافر وأنه يلقى حتفه كما ألقت رحلها أم قشعم. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن اعتداء أبي جهل على النبي هو يراه ويرى أفعاله. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن تذب وتولى؟ ألم يعلم هذا الكافر أبو جهل أن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود والاقتراب إليه، فإن السجود من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى مولاه. فهذا تفسير الصورة إجمالا، وأما تفسيرها تفصيلا فإن العلماء استنبطوا من الفوائد الكثيرة والكثير. فأول فوائد هذه السورة أن تعلم أهمية القراءة والكتابة، لأن الله سبحانه أنزل هذه الخمس آيات أول ما أنزل في القرآن العظيم كما في الصحيحين. فأن تعلم أهمية القراءة والكتابة بالنسبة لكل مسلم، فإن أمة تقرأ أمة ترقى. فإذا قرأ العبد رقى أي على وصعب وتعلم ما لم يعلم، وأما عبد لا يقرأ أو لا يكتب أو لا يستمع إلى العلم النافع فحري بأن يقع عياذا بالله في الشرك تارة، في البدع تارة، في الضلال تارة، في المعاصي تارة، في الذنوب تارة. ولكن امرؤ يقرأ ويكتب يتعلم ما فرضه الله تعالى عليه من أمر دينه حري بأن يتقي ربه وأن يأتي بالعبادة وأن ينزجر عن المعصية. وكذلك من فوائد هذه السورة إثبات أسماء الله تعالى، فإن الله تعالى في بادئ السورة قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال وربك الأكرم. فمن أسماء الله تعالى الله، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ومن أسمائه الرب كما ورد في الحديث الصحيح وفي آيات الله تعالى، وكذلك من أسمائه الكرم ومن أسمائه الأكرم. وكل اسم من أسماء الله يتضمن صفات، فاسم الله الرب يتضمن صفة الربوبية، الذي خلق ورزق ودبر وأحيا وأمات. واسم الله الأكرم يتضمن صفة الكرم الذي أكرم عباده بشتى النعم. فكذلك اسم الله الله يتضمن صفة الألوهية الذي تعني أن تصرف العبادة لله وحده، فلا تصرف لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي أو ضريح أو صنم أو غير ذلك مما يدعى من دون الله. وكذلك تعلم من فوائد هذه السورة أن كمال البشر حتى يكمل العبد لابد أن يطيع الوحي الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن في هذا الوحي تعلق القلب بالرب تعالى. فإن العبد تعلق بربه الذي خلق وعلمه ودبر أمره كان من الناجين في الدنيا والآخرة. وأما إن أعرض وانتهى عما فرضه الله عليه كان من الخاسرين عياذا بالله تعالى. وكذلك من فوائد هذه السورة أن تعلم قدرة الله سبحانه وتعالى على خلقه، وأن قدرته عظيمة جدا لا يعلم غايتها وكنهها إلا الله. فإن نطفة ماء مهين كما وصفه الله تعالى في كتابه بقدرة الله وعظمته، يجعل الله سبحانه وتعالى هذا الماء المهين هذه النطفة علقة ثم يسويها ويخرجها طفلا ثم تعود إلى الشيخوخة والكبر. فإن هذا الماء المهين يقدر الله سبحانه وتعالى بقدرته وعظمته أن جعله بشرا سويا، بما يدل على عظيم قدرة الله على خلقه. وكذلك من فوائد هذه السورة أن تعلم بأن الأمر ينبغي أن يأتي به العبد، وأن النهي ينبغي أن يجتنبه العبد. فإن هذا هو غاية الأمر والنهي في القرآن، فالنهي يفعل، الأمر يفعل، والنهي يترك، كما أمر الله سبحانه وتعالى جميع الخلق أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتوا بما أمر وينزجروا عما نهى. وما آتاكم الرسول فخذوه أي افعلوه، ائتوا به طبقوه، وما نهاكم عنه فانتهوا أي انزجروا ابتعدوا اتركوه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وكذلك تعلم من فوائد هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى شرف هذه الأداة وهي القلم التي لولاها كما قال قتادة ما عرف دين ولا عرف شرع. فقال قتادة رضي الله عنه: القلم نعمة من الله عظيمة، لولا ذلك لم يقم دين ولم يصلح عيش. هذه الأداة هذه النعمة التي خلق الله سبحانه وتعالى جعل بسببها التعليم، بل إن الله تعالى شرف قوما من أعظم جنبه وهم الملائكة أن جعلهم كراما كاتبين، بل إن الله تعالى شرف هذا القلم تشريفا آخر بأن أقسم به. والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بما هو عظيم. قال تعالى: نون والقلم وما يسطرون. وأخبر أئمة التفسير بأن الذي علمه الله تعالى بالقلم على ثلاثة أصناف، فإما آدم عليه الصلاة والسلام، وإما إدريس، وإما كل البشر. والآية تشمل ذلك، فإن كل من علمه الله تعالى بالقلم يدخل في هذه الآية الذي علم بالقلم. وكذلك تعلم بأن التعليم على ثلاثة أصناف، على ثلاثة أصناف وأنواع، فإما تعليم بالكتابة والبنان، وإما تعليم باللسان، وإما تعليم في الأذهان. فإذا اجتمع للمرء هذه الثلاثة بأن وفقه الله وتعلم وادخر علوما في ذهنه، ثم هو يبلغها بلسانه حتى يوصل العلم الذي علمه الله إياه، أو يكتب ببنانه ما علمه الله إياه، فتلك منة من الله تعالى ينبغي على العبد شكرها. وكذلك من فوائد هذه السورة أن تعلم بأن الإنسان الذي ذكره الله تعالى في هذه السورة علم الإنسان ما لم يعلم، قال القرطبي رحمه الله، على ثلاثة أنواع كذلك. فإما آدم، حيث إن الله تعالى قال في كتابه عن آدم: وعلم آدم الأسماء كلها. وإما النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم. وإما كل البشر، فإن كل إنسان يخرج من بطن أمه متصفا بصفتين لا محيد لكل البشر عنهما، وهي الجهل والظلم، كما قال تعالى: إنه كان ظلوما جهولا. وكما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فعلم الله تعالى الإنسان جنس الإنسان، كل الإنسان، حتى يعبدوا ربهم سبحانه وتعالى، ووفق من شاء من عباده للعلم والعمل حتى يأتوا بالطاعة على وجهها التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليه. وكذلك تعلم من فوائد هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى جعل القلم من أول ما خلق، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه قال: النبي أول ما خلق الله القلم. فمن أوائل المخلوقات التي خلق الله سبحانه وتعالى القلم. وكذلك تعلم من فوائد هذه السورة أن الأقلام ثلاثة أقلام، فقلم خلقه الله بيده كما ذكر القرطبي في تفسيره، وقلم بأيدي الملائكة تكتب به كل ما يأتي به بنو آدم من الأعمال والأقوال، وقلم في أيدي الناس يخطون به الدواوين والكتب. ولولا هذا القلم الذي جعله الله تعالى أداة لحفظ العلوم والمعارف لذهبت العلوم، ولا علم، وما علم كتاب ولا خطاب، ولا علمت قصص الأمم السابقة، وما علمت الكتب التي أنزلها الله تعالى، إلى غير ذلك مما ذكره القرطبي في تفسيره. وكذلك تعلم أهمية لهذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، أن الله شرف به ملائكته. كذلك تعلم من فوائد هذه السورة أن المال إن أزى الإنسان ودفعه وجعله يجترئ على عباد الله ومخلوقاته، فإن هذا المال من أعظم الأسباب التي تقذف بصاحبها إلى النار. وارتسم ذلك في قصة فرعون وقصة قارون، فإن فرعون قال: هذه الأنهار تجري من تحتي، وقارون كانت العصبة الجماعة من الناس تحمل المفاتيح التي تفتح بها الخزائن، فكيف بما في داخلها؟ إذا كان المفتاح يحمله جماعة من الناس، فكيف بما في داخل هذه الخزينة من الأموال مما رزقه الله سبحانه وتعالى؟ ولكن لكونهم طغوا بهذا المال جعل الله هذا في أن يقذفوا في النار عياذا بالله. وكذلك أمر أبي جهل، فإنه لما رزق الله المال والأولاد وغير ذلك طغى وتجبر، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه: علم الإنسان ما لم يعلم، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، إلى غير ذلك مما ذكره الله تعالى عن أبي جهل. وكذلك من فوائد هذه السورة أن تعلم بأن التكذيب والتولي هما من أعظم أسباب الكفر والإعراض عن الله تعالى. فعبد يكذب بما أنزله الله أو يتولى ويعرض عما أمر به الله، فهذا من أعظم الأسباب التي تدعو المرأة إلى الكفر عياذا بالله. فقال تعالى: أرأيت إن كذب وتولى. وقال تعالى عن سحرة فرعون لما آمنوا بالله سبحانه وتعالى: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وكذلك من فوائد هذه السورة العظيمة أن تعلم بأن الكفار لديهم من الطغيان ما لديهم بسبب ما رزقهم الله تعالى من المال والأولاد، وكل ذلك لا ينفع يوم القيامة، لأن المرأة سيرد إلى ربه كما ذكر الله تعالى في هذه السورة: إن إلى ربك الرجعى. فإذا كان المرء يوقن إيقانا ويؤمن إيمانا بأن الله تعالى يرده إليه، فليعلم هذا العبد بأنه مسؤول وموقوف أمام الله سبحانه وتعالى، فليعد للسؤال جوابا: إن سألك ربك لما فعلت كذا ولما قلت كذا، فأعد للسؤال جوابا قبل أن تجترئ على معاصي الله وذنوبه. وكذلك من فوائد هذه السورة أن تعلم بأن غاية المرء في هذه الحياة أن يهديه ربه إلى الصراط المستقيم، وهذا الدعاء فرض الله على جميع خلقه من المسلمين أن يدعوا ربهم بالهداية إلى الصراط المستقيم 17 مرة يوميا. مأمور أنت أن تدعو ربك أن يهديك إلى الصراط المستقيم. فقال تعالى في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الهدى من الله في أكثر أحيانه، حتى في المجامع ومحافل الناس، فإن في بادئ خطبة الجمعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وبعض الروايات تذكر ويستهديه، وإن كانت لا تصح أو صحت فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر أدعيته: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن من فوائد هذه السورة العظيمة شرف الخلوة بالله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه أول ما أنزل من بداية هذه السورة أنه كان خاليا في غار حراء يتحنث أن يتعبد لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شرف المؤمن قيام الليل. فكون المرء يقضي بربه لا يراه إلا الله، فيفعل ما يفعل من العبادات والقربات لله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل تلك الطاعات في ميزان حسناته ويوفقه إلى رضاه. كذلك من فوائد هذه السورة أن تعلم بأن كل مجتهد على النبي صلى الله عليه وسلم أو سنته، فإن الله سبحانه وتعالى مدافع عن نبيه وكذلك ينصر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما في هذه السورة. فإن أبا جهل لما أراد أن يضغط بقدمه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم واقترب منه ابتعد فجأة، فقال له ناديه وأصحابه: لماذا ابتعدت؟ قال: رأيت كأن أجنحة تطير، ورأيت بابا مغلقا واديا سدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو اقترب مني لاختطفته الملائكة بأجنحتها. الله سبحانه وتعالى ناصر دينه وناصر النبي وناصر أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويهيئ سبحانه وتعالى من الجند ما لا تعلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فقال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإن كنت مؤمنا تقيا تأتي بالعبادة كما أمرك الله وتنتهي عما نهاك الله عنه، فأبشر بنصرة الله عليك، أبشر بنصرة الله لك. وإن طغى عليك من طغى ممن يظلمك ثارا في مال أو عرض أو غير ذلك. وكذلك من فوائد هذه السورة العظيمة أن تعلم بأن أعظم زاجر وأكبر رادع لكي يبتعد المرء عن المعصية أن يعلم بأن الله يراه. فإن الله قال: ألم يعلم بأن الله يرى. وتخيل يا عبد الله بأن أحد الصالحين يراك وأنت تفعل المعصية، أتفعلها؟ والله لا تفعلها استحياء من هذا الصالح، فكيف بالله تعالى وله المثل الأعلى وهو يراك سبحانه وتعالى في كل وقت ومطلع عليك في كل حين. وكذلك تعلم بخطورة الظلم والطغيان والكفر، فإن العبد انتغى وتجبر وظلم واعتدى فإن الله تعالى يمهله، لكنه إن أخذه فإن أخذه أليم شديد. وقال تعالى: إن بطش ربك لشديد. وقال تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد. فخف على نفسك أن تكون من الظلمة الذين يظلمون الناس في عرض أو مال، أو تعتدي على أخيك بلسانك أو غير ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يترك جنده أبدا، بل إنه سبحانه وتعالى يدافع عن المؤمنين. وكذلك من فوائد هذه السورة أن تعلم بأن السجود من أعظم القربات التي تقربك إلى الله، كما قال تعالى: واسجد واقترب. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالسجود بعد أن أعلمه الله تعالى كيف يدافع عنه وكيف ينصر سنته بهزيمة أعدائه، بأن أعد لأبي جهل وغيره ممن يتدينون على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم العذاب والنكال ولو كان معهم ما معهم من المال والأصحاب وغير ذلك، فإن الله قال: لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، مقدم رأسي ناصية كاذبة خاطئة في الأقوال والأفعال، هل يدعو نادية؟ يدعو ما معه ما معه، سندعو الزبانية. أتوجد مقارنة بين أن يدخل البشر مع ملائكة العذاب الذين قال الله عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا مقارنة. سندع الزبانية: كلا لا تطع، بل أطعنا يا محمد صلى الله عليه وسلم، افعل ما نأمرك به واسجد واقترب. فإذا أردت ما أردت من خير الدنيا والآخرة فعليك بالسجود لله، تقرب إلى ربك. وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي أنه يريد مرافقته في الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على ذلك بكثرة السجود. اتق الله يا عبد الله ولا تفرق فيما أمرك الله به سبحانه وتعالى، وعليك بالقراءة والكتابة والتعليم، وخاصة فيما فرض عليك من توحيد الله تعالى. تعلم ما معنى لا إله إلا الله، ما شروط لا إله إلا الله، ما نواقض لا إله إلا الله. تعلم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أمرك أن تصلي مثله، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، إلى غير ذلك من الأوامر. فقرأ كي تتعلم فترقى، فإن أمة تقرأ أمة ترقى، كما أخبر بذلك المؤلفون. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على الوصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.